فقلت أنا أصلي وراء هذا الإمام الذي لا يرى نقض الوضوء بلحم الإبل ولا حرج عليه. قلنا لا، إذا ترك إمامك شيئا واجبا تعتقده وأنت واجب فإنه لا لا لا تجوز متابعته إذا كانت هذه المتابعة تخل بصلاته. نعم. قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. نعم صحيح. يعني ما تتعارض مع هذا؟ لا. وش وجه المعارضة؟ يعني أن تكون صلاته للمأموم الذي يرى ركنية مثلا الاطمئنان في الركوع تكون صحيحة لأن صلاة الإمام صحيحة. لكن ما اطمئن. هل اطمئن؟ المأمون؟ أي نعم. لا مطمئن. إذن ما تصح صلاته. لكن صلاة الإمام كانت يعني صحيحة. لا بأس صلاة الإمام أنا أعتقد أنها صحيحة. لكنه لا يمكن متابعته لأن أرى وجوب الطمأنينة. نعم. ذكرنا عدم جواز تنفير الناس. فإذا كان إيش؟ عدم جواز التنفير. نعم. نعم. فإذا كان هذا التنفير في سنة لا يعرفها الناس ويجهلونها جهلا مطلقا. نعم. كون الإزار في نصف الساعة في البلاد يعني لا يعرفون هذا الشيء، فهل نقول أنه يتركه كثيرا أو ويوضحه لهم بالقول؟ أسأل الناس ما هم مرتبطين بك. الناس سوف يجعلون أزرهم إلى المكان الذي يريدون، لكن الصلاة مرتبطة صلاة المأموم بصلاة الإمام. فإذا جاء المأموم ودخل مع الإمام وصار الإمام يطول أكثر مما جاء في السنة مشكل، يتعب الناس ويشغل قلوبهم ويوجب أن ينصرفوا عن الصلاة. أما مسألة بعض الناس يعني يستنكر ما هو ينفر، يستنكر من تطويل من رفع السراويل أو الثياب إلى نصف الساق، فنقول ربما يستنكرون هذا في أول الأمر ثم إذا كثر وشاع صار أمرا عاديا. ولهذا نجد الآن استنكار الناس لهذا أقل مما كان سابقا، أقل لسببين. السبب الأول أن الناس ألفوا ولم يستنكروا، والسبب الثاني أن كثيرا من الشباب الذي كان يرفع ثوبه إلى نصف الساق صار لا يرفع الآن وصار ينزله، لكنه لا ينزله إلى أسفل من الكعب لأنه أمر مباح. ثلاثة. باب الإجازة في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. هذا كما سبق بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوجز الصلاة ويكملها. قال أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ نعم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والناس اليوم فرق في اعتقاد الصلاة، لأن الصلاة هو ما يقول إنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء والفرائض غيرها في الرب. الصحابة يرون تركها كفر والناس اليوم يعني يعتقدون أنها منكر، ومثل ما مر علينا في الحديث يعني مساويها الصلاة مثل مساويها الزنا ومساويها. ما فهمت السؤال. نعم. ما فهمت معنى السؤال. أقول الناس أقول اعتقاد بين النسب الصالح وبين الوقت الحاضر في اختلاف الصلاة، لأن ما هو على وقت الصحابة يقول الصحابة ما نرى ترك شيء من الأعمال. طيب. مسلم ما بقي مسلم، ما بصحيح هذا، ليس بصحيح. إذا قلنا إن ترك كفر ارتدع الناس وصلوا. نعم. بعض المساجد التي تسرع الإقامة